فضيلة الشيخ، يقول السائل: دخلت مع الإمام في الصلاة لصلاة العصر فأدركت الركعتين الأخيرة، فلما سلم الإمام قمت لإكمال ما تبقى من الصلاة فصليت 3 ركعات، ونسيت أني صليت مع الإمام ركعتين، فأصبح مجموع الركعات 5 ركعات، فما حكم الصلاة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، ولكن السؤال: هل يلزمك سجود السهو أو لا يلزمك؟ وهما وجهان مشهوران للعلماء رحمهم الله: هل المسبوق يتحمل الإمام عنه سهوة أو لا يتحمل؟ فالذين يقولون إن المسبوق إذا انقضت الصلاة وقام يتم، حكمه أنه قد انفصل عن الإمام، فحينئذ يعامل نفسه معاملة المنفرد. ومن هنا إذا مر أحد بين يديه يدفعه، من فوائد هذه المسألة أنه إذا مر أحد بين يديه يدفعه لأنه ليس بمأموم، أنه صار في حكم المنفرد. ثم يضطرب في ذلك في مسألة ما يقع منه من السهو أنه يجبره بسجود السهو. وأما إذا قلنا إن المأموم يبقى على الأصل، وهذا أقوى من جهة الاستصحاب، فإنه في هذه الحالة يحمل الإمام عنك السهو ولا يلزمك أن تسجد سجود السهو، فتسلم، وإذا مر أحد بين يديك بعد سلام الإمام لا تدفعه لأنك مأموم، والإمام بمثابة والمأموم لا يدفع إذا كان وراء إمامه، ثم يستصحب حكم ذلك بعد زوال المتابعة للإمام. وأيما كان، هي مسألة مشهورة هل يحمل السهو في مثل هذا أو لا، فإذا احتط بسجود السهو فحسن، وإن تركته فلك وجه فيه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.